بسم الله الرحمن الرحيم. شموخ ويقف كالطود الشامخ. شموخ معتزا بدينه. شموخ منتصرا بعقيدته. شموخ مستعلن على نزوته. شموخ قائلا في قوة ويقين. شموخ معاذ الله. شموخ إنه ربي أحسن مثواي. شموخ إنه لا يفلح الظالمون. شموخ في زمن الانتحار. فهذا رجل قد أوشك أن يقع في الفاحشة، ولكن حينما ذكر بالله عز وجل أحس وسمى في سماء العفاف والطاعة، لأنه آثر ما يبقى وأحس بالعاقبة، فنجاه الله في الدنيا، وأسأل الله أن ينجيه وينجينا جميعا في الدنيا والآخرة. شموخ في زمن الانتحار. هل تستجيب وترد على هذا الذئب وعلى حديثه الساحر وعلى كلماته الخلابة؟ وبدأ الشيطان يزين لها هذا الفعل، لكن صوت الفضيلة ونداء العفاف انطلق من داخلها وصرخ من جوفها، ودارت المعركة بين نوازع الشر والشيطان ودوافع الخير والإيمان، وكانت الغلبة للحق والانتصار للفضيلة. وسمت بآفاق الفضيلة معلما، علت النجوم بطهرها وعلاها، علت النجوم بطهرها وعلاها، شمخت بأزمان التفسخ والخنا، وتسولت شموخ في زمن الانتحار. فأخذتني رعدة شديدة، ثم تسمرت في مكاني، وتجمدت أعضائي، وصرفت عنها بصري، وأدرت لها ظهري، وقلت لها لا لا. شموخ في زمن الانتحار. أعوذ بالله، استغاثة، أعوذ بالله، استغاثة، أعوذ بالله. وكنت أعلم أن كلامي سيكون شديدا عليها، إذ أنه تحطيم لكبريائها، ولكن لا يهمني، فليكن ما يكن، أنا لا يهمني إلا الله، فليرضى عني الناس أو فليسخط، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك، ذقت الهوى مرا ولم أذق الهوى، يا رب حلوا قبل أن أهواك. شموخ في زمن الانتحار. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. عوض يسيل من الطهارة والتقى، يروي غليل الطاهرين نداها، يروي غليل الطاهرين نداها. صمدت نهى والتي لها من اسمها نصيب، إن في ذلك لآيات لأولي النهى. وهنا شموخ يشمخ العفاف. مؤسسة اليقين للإنتاج والتوزيع تقدم شموخ في زمن الانتحار لفضيلة الشيخ سعيد ابن مسفر القحطاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيدنا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره وسار على دربه واتبع شريعته ودعا إلى ملته وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا دائما على الهدى والخير في هذه الدار، وأن يجمعنا في الآخرة في الجنة دار القرار، وآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وزوجاتنا وذرياتنا وجميع إخواننا المسلمين برحمته، إنه أرحم الراحمين. أيها الأحبة، قبل فترة ألقيت محاضرة بعنوان عندما ينتحر العفاف، ولقيت قبولا كبيرا واستحسانا عظيما وانتشارا هائلا، حيث أيقظت النائمين ونبهت الغافلين ودقت جرس الإنذار. ولا أستطيع أن أحصي من اتصل بي من الآباء والأمهات ومن الشباب ومن الفتيات، وهم يعلنون عن ندمهم ويعبرون عن أسفهم لما سبق أن بدر منهم من الإهمال والتقصير في حق الله، ويحمدون الله عز وجل أن يسر لهم سماع هذا الشريط قبل أن ينتحر عفاف أبنائهم وبناتهم، وقبل أن تتلطخ سمعة أسرهم وأهليهم. وقد اقترح الكثير منهم إلقاء محاضرة تحكي الجانب المشرق في حياة هذه الأمة، وأن الشباب والفتيات ليسوا كلهم على تلك الصور، بل هناك صور مشرقة شمخ فيها العفاف وانتصر فيها وارتفع وارتقى على النزوات. وحيث أن شريعة الإسلام الخالدة التي أراد الله أن تكون منهاجاً للأمة لضمان سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة قد جاءت لتحقيق مصالح الإنسان وحمايته من جميع المفاسد، وفي مقدمة ذلك العرض، وحتى لا ينتحر العفاف وتشيع الرذيلة كان لا بد من حراسة الفضيلة وحماية العفاف. فضيلة الشيخ الدكتور بكر ابن عبد الله أبو زيد في كتابه المشهور حراسة الفضيلة، والذي لاقى قبولا وانتشارا حتى طبع منه مئات الآلاف ودخل كل بيت وقرت به عيون المؤمنين وأحرقت شهبه شبهات المنحرفين ودمغت حقائقه أباطيل الزائفين. وفي هذه المحاضرة سوف أتعرض لقصص مشرقة انتصر فيها أصحابها من الشباب والفتيات، انتصروا على نزواتهم واستجابوا لنداء ربهم. وفي ثنايا هذه القصص سوف أذكر بعض الأساليب الوقائية التي شرعها الإسلام لصيانة الأعراض وحفظ العفاف. وقبل ذلك أود أن أشير باختصار إلى بعض ثمرات العفة ونتائجها وآثارها على الإنسان في الدنيا والآخرة. فمن ذلك قمع الشهوات وكبح جماحها والانتصار عليها والاستعلاء فوق طغيانها، وهذا هو النصر الحقيقي الذي يدل على قوة الإرادة والسيطرة على النفس. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وأيضا من آثار العفة السلامة من أضرار الفواحش والمترتبة عليها في الدنيا والآخرة من سقوط الجاه وحلول العار ووقوع الفضيحة وإقامة الحدود الشرعية والآثار الاجتماعية والنفسية والصحية من إصابة الإنسان بالأمراض. وآخر ما يقرع أسماع الناس الآن مرض سلطه الله على أصحاب الفواحش ألا وهو الإيدز، عافانا الله وإياكم من ذلك. وأيضا السلامة من الخزي والعار والفضيحة والبوار حينما يفضح الإنسان يوم القيامة ويوقف بين يدي الله ثم يؤمر به إلى النار وبئس القرار. ومن آثارها آثار العفة المساهمة في إيجاد المجتمع المثالي الطاهر الذي يعيش أهله عيشة مستقرة مطمئنة هادئة. وأعظم من هذا كله أن صاحب العفة يفوز بالجلوس في المظلة الربانية وفي المنصة الإلهية كما ثبت في الصحيحين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي قال فيه سبعة يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله ذكر منهم، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال أي إلى الفاحشة، فقال إني أخاف الله رب العالمين. وأيضا المساهمة في إيجاد الأسرة المثالية الطاهرة، فإن الشاب الذي يستجيب لنداء الشهوات ويتعود على تدنيس الأعراض وإشباع نزوات الحرام لا يطيق صبرا عن هذا الطريق المرذول حتى بعد الزواج. وكذلك الفتاة التي تعودت الجريمة ومعاشرة الأرذال يصعب عليها بعد زواجها أن تقصر نفسها على رجل واحد وهو زوجها، إلا إذا تابت أو تاب الشاب توبة نصوحة. وهذا الأمر يؤدي إلى تحطيم الأسر وظهور الخيانات الزوجية ونزع الثقة وظهور القدوة السيئة للأولاد والبنات. أما أهل العفاف فإنهم ينعمون بحياة زوجية مستقرة تغمرها المودة وتغشاها الرحمة. وآخر هذه الآثار صيانة الأسرة وحماية العرض للإنسان نفسه، فإن من يعبث بأعراض الناس يسلط الله عليه من يعبث بعرضه. وقديما يقول الشافعي: عفوا تعفوا نساؤكم في المحرم، وتجنبوا ما لا يليق بمسلم، إن الزنا دين فإن أقرضته كان القضاء من أهل بيتك، فاعلمي من يزني بامرأة بألفي درهم في بيته يزنى بربع الدرهم. وكما قيل في المثل: من دق باب الناس دقوا بابه. وتذكر كتب العلم قصة من عالم الواقع عن رجل كان يعمل صائغا، وكان رجل عفيف لم تمتد يده إلى امرأة لا تحل طول حياته، ولم يرفع بصره إلى امرأة لا تحل. وفي يوم من الأيام جاءته امرأة طاهرة شريفة تعرفه بأنه طاهر وشريف، وطلبت منه أن يصنع لها أسورة من ذهب، ومدت يدها لأخذ المقاس وهي واثقة أن الرجل كما علمته وعهدته عفيفة. ولكن الشيطان نزغه حينما مدت يدها إليه، فغمزها غمزة مريبة، أحست منها بالخيانة فسحبت يدها وتفلت في وجهه وقالت له: قاتلك الله، كنا نظنك طاهرا وعفيفا. ثم خرجت وتركته ولام نفسه وعاتبها على هذا الفعل وعاد إلى بيته. وحينما دخل وجد امرأته في غاية القلق والاضطراب وهي تبكي، قال لها: ما الذي حدث؟ قالت: حدث شيء هذا اليوم لم يحدث من قبل. قال: وما الذي حدث؟ قالت: السقى الرجل الذي نأمنه ونثق فيه ويدخل بيتنا ويصب لنا الماء من عشرات السنين، ما رفع بصره يوما من الأيام إلي، وفي هذا اليوم نقض عهده وقام بإيصال الماء، وفي طريقه وهو ينزل مر بي وغمزني في يدي. فقال الرجل: دقة بدقة ولو زدنا زاد السقة. يقول دقة في السوق بدقة في البيت، ولو زودنا الدقات لزادت الدقات. ولذا: عفوا تعفوا نساءكم في المحرم، وتجنبوا ما لا يليق بمسلم، إن الزنا دين فإن أقرضته كان القضاء من أهل بيتك فاعلمي. وقبل البدء في ذكر هذه الوسائل أستهل القصص بقصة رائد العفة ورمز الطهر والنقاء، ذلك الشاب العفيف الذي يعيش في ريعان شبابه واكتمال رجولته وروعة فتوته، مع ما كان عليه من الحسن والجمال، تدعوه امرأة ذات منصب ومكانة وجمال، بعد أن أغلقت الأبواب وهيأت له الظروف ويسرت كل السبل، فما كان منه إلا الصمود والثبات أمام هذه الفتنة الأخاذة والإغراء الذي يأخذ بالألباب ويبهر العقول ويقف كالطود الشامخ، معتزا بدينه، منتصرا بعقيدته، مستعل على نزوته، قائلا في قوة ويقين: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. ذلكم هو يوسف عليه السلام. تعلن امرأة العزيز أمام كيد النساء وإغراءاتهم، تقول: ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، ولئن لم يفعل ما آمره، تستمر في الملاحقة، ليسجنن ولا يكونن من الصاغرين. ولكن هذا الشاب الطاهر يعلن في إباء وإصرار أن فتنة السجن والعذاب أحب إليه من الوقوع في الفاحشة التي لا تتفق مع معدنه الطاهر ونفسه العفيفة. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. ثم يعلن عن توجهه إلى ربه بطلب العصمة والإعانة: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. وهذا شأن المؤمن دائما في اللجوء إلى الله، خصوصا أمام فتنة النساء. فقد ورد أن التابعي الجليل عامر بن عبد الله كان جميلا في شكله، وكان النساء يتحرشن به، وكان يدعو أن يعصمه الله من النساء، فيقول: لم يكن شيء أخوف علي في ديني من النساء، فسألت ربي أن ينزع من قلبي حبهن فاستجاب لي حتى صرت لا أبالي أإلى امرأة رأيت أو نظرت أم إلى جدارا. يقول: كنت إذا نظرت إلى امرأة كأنها جدار أمامي، وذلك بسبب لجوئه إلى الله وطلبه من الله أن يعصمه من فتنتهن. أما أول وسيلة وأعظم وسيلة من أجل حماية العرض وحراسة الفضيلة فهي الحجاب، وهو من الأمور التي شرعها الله للحفظ وللحماية، لأنه يمثل البوابة العظمى التي تحجب جميع أسباب الفساد وطرق الغواية، وترك الحجاب هو بوابة الشر الكبرى التي إذا فتحت فتح باب الرذيلة. وهذا الحجاب أمر شرعي فرضه الله في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو أعلم سبحانه بما يصلح حال الإنسان. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ وقد علم بالتطبيق والتجربة أنه ما من مجتمع يلتزم فيه المسلمون بالحجاب الشرعي الكامل إلا كان هذا المجتمع أقل شراً وأخف ضرراً من المجتمع المنحل الذي تبرجت فيه المرأة وكشفت عن وجهها ومحاسنها. والواقع خير دليل. والحجاب أيها الإخوة ليس تقليداً ولا عادةً ولا عرفاً، وإنما هو شريعة وعقيدة ودين تعبد المرأة المسلمة به ربها وتتقرب به إلى خالقها. فإن المرأة المسلمة إذا لبست حجابها فكأنما وقفت تصلي في محرابها، وهي في عبادة منذ أن ترتدي الحجاب حتى تخلعه. والحجاب يقتضي حجب كل شيء من المرأة، وفي مقدمة ذلك الوجه والكفين، فإن الوجه هو مجمع الزينة ومحل الفتنة ومقياس الجمال والقبح، ولا يتصور أبدا أن يحرم الله على المرأة أن تضرب برجلها ثم يبيح لها كشف وجهها، والذين يقولون بكشفه ليس لهم دليل إلا أدلة محتملة أو ضعيفة أو موضوعة أو منسوخة أو أقوال شاذة لا يعتمد عليها. أما الذين قالوا بذلك في بعض المجتمعات فإنهم الآن يتجرعون قصص المصائب والكوارث التي حلتها عليهم تلك المقولة. أما أدلة الحجاب الكامل فهي كثيرة أوجزها على سبيل الإيجاز. من القرآن الكريم يقول عز وجل: وقرن في بيوتكن. وهذا أمر من الله للنساء بلزوم البيوت والاطمئنان بها والقرار فيها، وذلك لمنع النظر إليها، لأن البيت مقر عملها ومحل وظيفتها الرئيسية. ثانيا قوله عز وجل: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وهذه الآية تعرف عند العلماء بآية الحجاب، ولما نزلت حجب النبي صلى الله عليه وسلم نساءه على الرجال الأجانب، وحجب المسلمون نساءهم بستر أبدانهن. ثالثا قوله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وهذه الآية محكمة في حق سائر النساء، وفيها وجوب ستر كامل المرأة بما في ذلك الوجه والكفين. والجلباب هو اللباس الواسع الذي يغطي بدن المرأة، ويشمل الجلباب الوجه لأنه هو أول مقصود، ولأن الذي كان يبدو من المرأة قبل آية الحجاب هو الوجه. لم تكن المرأة قبل آية الحجاب تمشي حاسرة الرأس ولا عارية الجسد ولا مكشوفة الساق ولا الفخذ، فالمرأة منذ خلقت وهي مستورة، ولم تكن تتعرى إلا عند الطواف فقط على عادة الجاهليين الذين كانوا يقولون: لا نطوف بالبيت في لباس قد عصينا الله فيه. وكانت تقول إحداهن: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله. فإذا انتهى الطواف لبست ثيابها وغطت رأسها لكنها تكشف وجهها، إلى أن جاء أمر الله عز وجل بالحجاب. فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم نساءه وأمر نساء المؤمنين بستر أجسامهن ووجوههن، إذ أن المرأة هذا الذي يحفظها، وهذا الذي فهمه الصحابة. فقد روى البخاري في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله عز وجل: وليضربن بخمورهن شققن مروطهن فاختمرن بها. هذا الحديث في البخاري. تقول لما نزلت الآية شق النساء المروط، المروط هي الأغطية التي تغطي الجسد، واختمرن بها أي غطينا بها وجوههن. وأيضا فإن معرفة جمال المرأة أو قبحها لا يكون إلا عن طريق الوجه، ولذا قال عز وجل: ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فإذا عرف جمال المرأة تعرضت للإيذاء من قبل الأشرار. أما إذا تغطت وسارت وهي محتجبة لم تتعرض لأذى، نظرا لأن الناس لم يروا شيئا حتى يمكن أن يعرضوها للأذى. ومعلوم أن المرأة إذا تسترت فإنها تكون بعيدة عن الأعين الخائنة، بخلاف الكاشفة لوجهها فإنها مطمع للفساق ومن في قلبه مرض. من الأدلة أيضا من القرآن الكريم قوله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. والزينة هنا المستثنى ليست ما يقوله هؤلاء الوجه والكفين، الزينة هي التي تظهر من المرأة بعد الحجاب. فإن المرأة إذا تحجبت وخرجت وهي مستورة من رأسها إلى قدمها تبقى الفتنة موجودة، لمجرد أن يراها الرجل سيفتتن بها، لكن لا يرى شيئا. ولا يمكن أبدا أن تمشي المرأة تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء، فأباح للمرأة بعد أن تحتجب أن تمشي، وعفى عما ظهر منها بعد حجابها. أيضا من الأدلة من القرآن الرخصة للقواعد، القواعد المرأة القاعدة العجوز التي تقدم بها السن حتى قعدت عن الحركة، يعني حارت ما تقدر تقوم. هذه المرأة استثنى الله عز وجل الحكم في الحجاب بالنسبة لها، وقال والقواعد من النساء، القواعد يعني الحائرات العجائز الذي ما عاد يمشون، في عجائز يمشون، هذولا لا ما يمكن أبدا أن يعفون من الحجاب حتى ولو عمرها 100 سنة، ما دامت تمشي تتحجب، لأن لكل ساقطة لاقطة. إذا في عجوز في شيبان يبغون العجائز، فلا نمنع الخط مرة واحدة، ولا نجعل للمرأة فرصة في أن تتبرج حتى ولو كانت عجوزا، إلا إذا كانت قاعدة، لأن القاعدة لا يتصور أن ينظر لها أحد بعين ريبة. ثم قيد قال عز وجل والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. كأن في وحدك قاعدة وبرضها عادها تأمل أن تتزوج. وقد ذكر بعض أهل العلم أن ابنا بارا بأمه كانت حائرة ويحملها على كتفه وينتقل بها، فلقيه أحد أصدقائه قال لها من هذه؟ قال هذه والدتي أحسن الله خاتمتها. قال طيب وراك تحملها؟ قال مريضة. قال زوجها. قال له سبحان الله هذه امرأة ما عاد تمشي، أشلها على ظهري تقول زوجها؟ فضربت رأسها من وراء، قال اطع من هو أكبر منك، يعني أطع هذا الرجل الذي أشار عليك بالزواج. فالمرأة التي لا ترجو نكاحا ليست مثل هذه المرأة، هذه المرأة اللي تبغى نكاح وهي على ظهر ولدها نغطيها، لأنها لو تغطت ما طمعت في هذا الرجل الذي ينصح بالزواج. فليس عليهن جناح أي لا حرج أن يضعن ثيابهن، يعني تضع حجابها وجهها، بعدين بشرط غير متبرجات بزينة، يعني هذا العجوز القاعدة إذا كشفت وجهها لا تتبرج بزينة، يعني إيش؟ لا تتمكيج، لا تضع حمرة، لا تضع كحلا، لا تتزين علشان تلفت النظر. ثم قال عز وجل وأن يستعففن خير لهن. لا إله إلا الله، هذا العجوز القاعدة إذا تعففت وتغطت خير لها. كيف بالمرأة أيها الإخوة؟ أين عقول هؤلاء الذين ينادون بكشف الوجه؟ أين هم من النظر إلى عمومات الشريعة وأهداف الدين؟ لا إله إلا الله. أما من السنة فالأدلة كثيرة، أذكر منها على سبيل الإيجاز بعضها. أولا حديث عائشة والذي رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه بسند صحيح والدارقطني والبيهقي، قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات، فإذا مروا أسدلنا وإذا جاوزونا كشفنا، فدل ذلك على وجوب الحجاب. حديث عائشة الذي ذكرنا يرحم الله النساء المهاجرات الأول الذي رواه البخاري، حديث عائشة في حديث الإفك والحديث في الصحيحين في المتفق عليه، وفيه قالت وكان صفوان، صفوان الذي مر عليها وجدها قد ذهبت القافلة وتركوها ظنا منهم في أنها كانت موجودة في المحمل، قالت وكان صفوان يراني قبل الحجاب فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهي عنه بجلبابي، يعني دليلا على فرضية الحجاب. أيضا حديث أفلح أبو القعيس لما استأذن على عائشة بعد نزول آية الحجاب فلم تأذن له حتى أذن له النبي صلى الله عليه وسلم لأنه عمها من الرضاع، والحديث في الصحيحين. حديث إياكم والدخول على النساء، قال رجل يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت، الحمو الموت، وهذا في الصحيح. أحاديث الرخصة للخاطب في أن يرى مخطوبته، وهي كثيرة، رواها يعني جمع من الصحابة، واستثناء الخاطب في الرؤية يدل على أن غير الخاطب ممنوع، إذ لو كانه مباح للرجل للناس كلهم يرون وجه المرأة ما كان في خصوصية للخاطب، ما كان الشرع يبيح له أن يرى. ليه؟ لأنه مباح له ولغيره أن يرى، لكن إباحته للخاطب فقط يدل على الحذر والمنع عن غيره، وهذا معروف في شريعة الله سبحانه وتعالى. أيضا من الأدلة القياس المضطرد، فإن الأمر بغض البصر وحفظ الفرج نفهم منه أن كشف الوجه أعظم داعي للنظر، إذ كيف يأمر الله الرجل أن يغض بصره ويقول المرأة افتحي وجهك؟ هل يعقل هذا؟ لا، الله أمر الرجل بغض بصره، وحتى لا يرى إذا أراد أن ينظر أمر المرأة أيضا بتغطية وجهها. أيضا النهي عن الضرب بالأرجل وكشف الرجل أو كشف الوجه أعظم من ذلك. النهي عن الخضوع بالقول، المرأة إذا تكلمت مع الرجل الأجنبي فإنها مأمورة بأن تتحدث بلسان معروف ليس فيه تكسر، لأن الأذن تعشق قبل العين أحيانا، وبعض النساء صوتها جميل ولو كانت قبيحة، ولهذا حذر الله من هذا في القرآن الكريم، قال ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. فكيف يبيح الله للمرأة، يحرم الله على المرأة أن تخضع في لسانها في الكلام ويكشف لها وجهها؟ هذا أيضا من المستحيلات. أيضا الإجماع المنعقد بوجوب ستر القدمين والذراعين والعنق والشعر، بينما كشف الوجه أعظم فتنة من ذلك، فإن المرأة إذا غطت وجهها وكشفت رجلها هل يفتن الناس بها؟ لا. أما ما يستدل به دعاة السفور الذين يقولون بكشف الوجه فلا تخلو أدلتهم من ثلاث حالات. الحالة الأولى دليل صحيح صريح لكنه منسوخ، والنسخ معروف في الشريعة، استبدال حكم بحكم. اثنين دليل صحيح لكنه غير صريح في الدلالة. ثلاثة دليل صريح لكنه غير صحيح لا يمكن الاحتجاج به، مع العلم بأنه لم يقل أحد من أهل العلم حتى الذين يقولون بجواز كشف الوجه والكفين لم يقولون بجواز ذلك عند وجود الفتنة. ولا شك أن كشف الوجه يؤدي إلى الفتنة، خصوصا عند رقة الدين وفساد الزمان، وهذه الأمور موجودة في زماننا. وإن من الخيانة والجرأة على الله وعلى دينه وعلى شريعته الدعوة إلى سفور النساء وإشاعة الفاحشة في الذين آمنوا ونشر الرذيلة والمساعدة على إلقاء الفتن، ألا فليتق الله من وقع في ذلك وليتذكر وقوفه بين يدي الله سبحانه وتعالى. رسخت على درب العفاف خطاها، والطهر والإيمان قد رواها، وسمت بآفاق الفضيلة معلما، علت النجوم بطهرها وعلاها، شمخت بأزمان التفسخ والخنا، وتسربلت بالستر في مسعاها، هي درة صان الحجاب بريقها، فغدا يظللها ويحمي حماها، جعلت كتاب الله نور حياتها، فأضاء في ظلم الحياة سراها، نبع يسيل من الطهارة والتقى، يروي غليل الطاهرين نداها، صمدت بوجه العابثين بطهرها، الماكرين بسترها وتقاها، لم يغر مهجتها العفيفة ناعق نادى بسلب عفافها وحياها، لم تلق سمعا للعصاة وعزفهم، بل يممت للطهر ركب هداها، نفخ البغاة لها بأبواق الهوى كي يصرفوا للفاسقين هواها، نصبوا الحبائل في طريق عفافها حتى يواروا بالسفور سناها، فرشوا طريق العهر بالريحان كي يثنوا عن الدرب القويم خطاها، فتطاولت وبكل عزة مؤمن وحجابها بالستر قد قشاها، لن تستطيعوا أن تمسوا عفتي فكتاب ربي في يدي ضياها. أما القصة الثانية التي ترمز إلى العفة فكانت في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان هناك فتى من أهل المدينة في ريعان الشباب يشهد الصلوات ويحافظ على الفرائض، وكان عمر يتفقده إذا غاب. وحدث أن عشقته امرأة وذكرت ذلك لبعض العجائز في حيها، فقالت عجوز منهن: أنا أحتال عليه حتى أدخله عليك. ثم قعدت له في بعض الطريق، فلما مر بها قالت له: إني امرأة كبيرة السن ولي شاة لا أستطيع أن أحلبها، فلو دخلت فحلبتها لي فإني جائعة. وكان هذا الشاب حريصا على فعل الخير، فدخل ثم أغلقت الباب ولم ير شاة، فقالت له: اجلس حتى أتيك بها. ثم ذهبت وإذا بامرأة قد دخلت عليه في غاية الحسن والجمال، وقد تعطرت وتزينت، فلما رآها استقبل القبلة وبدأ يصلي ويدعو الله. وعندما انتهى من صلاته راودته المرأة فأبى وقال لها: اتق الله أيتها المرأة، فلم تلتفت إلى كلامه. فلما رفضها وأبت صاحت، وجاء الناس وقالت: إن هذا الرجل قد دخل علي يراودني عن نفسي. فهجموا عليه وضربوه وشدوه بالحبال، ثم ذهبوا به إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فلما رآه عمر قال: اللهم لا تخلف ظني فيه. ثم قال القوم أنفسهم: إن هذا الرجل دخل على امرأة فاستغاثت، فجئنا ووجدناه في بيتها فضربناه وجئنا به إليك يا أمير المؤمنين. قال عمر للفتى: اصدقني يا غلام. فأخبره بالقصة على الحقيقة، فقال له عمر: أتعرف العجوز؟ قال: نعم، إذا رأيتها. فأرسل عمر إلى نساء الحي وعجائزهن، فجيء بهن وعرضهن فلم يعرفها فيهن، حتى مرت عجوز قال: هذه هذه. فرفع عليها عمر الدرة إلى العصا وقال: أصدقيني. فقصت عليه القصة كما قصها الشاب، فقال عمر: الحمد لله الذي جعل فينا شبيه يوسف عليه السلام. هذه القصة ذكرها ابن القيم في روضة المحبين. الوسيلة الثانية من وسائل الحماية للعفاف للشباب وللفتيات: غض البصر. وهذا من أعظم وسائل الوقاية وسد أبواب الفتنة وقفل طرق الغواية والفساد، وهو وصية الله لعباده المؤمنين: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، لأن النظر رائد الشهوة، وحفظه أصل حفظ العرض، والنظرة تولد الخطرات والأفكار، ثم الشهوات والإرادات، ثم الوقوع في الجرائم والمعضلات. كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغير موقوف على الخطر، يسر ناظره ما ضر خاطره، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. والنظر كما يقول ابن القيم هو مورث الحسرات وموجد الزفرات ومشعل النار والحرقات، وهو من أعظم أنواع العذاب، لأن من العذاب ومن أشده أن ترى ما لا صبر لك عنه ولا قدرة لك عليه، وأنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. ولغض البصر فوائد كثيرة ذكرها ابن القيم في كتابه الجواب الكافي، يقول: من أعظم الفوائد أنه امتثال لأمر الله الذي هو غاية سعادة الإنسان في معاشه ومعاده، فليس للعبد في دنياه وأخراه أنفع من امتثال أمر ربه، فما سعد من سعد في الدنيا والآخرة إلا بامتثال أوامر الله، وما شقي من شقي في في الدنيا والآخرة إلا بالتمرد على أوامر الله. ثانيا من فوائد غض البصر أنه يمنع من وصول السهم المسموم الذي ربما كان فيه هلاك الإنسان، لأن النظرة سهم مسموم من سهام إبليس. تصوروا سهم يفري ويفتك، وأيضا ليس سهما عاديا وإنما مسموم، يعني أقل ضربة منه تهلك، وأيضا أرسله عدو وهو الشيطان. ما ظنكم بأثر هذا السهم؟ النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، فالغض يمنع من وصول هذا السهم إلى القلب. أيضا من فوائد غض البصر أنه يورث القلب أنسا بالله ويفرحه ويقويه. يقول عليه الصلاة والسلام: من غض بصره احتسابا لأجه الله وجد إيمانا يجد حلاوته إلى يوم يلقى الله سبحانه وتعالى. أيضا أن القلب يكتسب نورا ينظر به العبد، فتحصل له الفراسة في الدين والتمييز بين الحق والباطل. فإن من غض بصره أطلق الله بصيرته، ومن أطلق بصره أعمى الله بصيرته، والجزاء من جنس العمل. وكان شاه الكرماني يقول: من عمر ظاهره بالسنة وباطنه بالخشية والمراقبة، وغض بصره عن الحرام، وكف نفسه عن الشهوات، وتغذى بالحلال، لم تكن تخطئ له فراسة. وهذا الرجل كان من أشد عباد الله فراسة، لأن الله يجزي العبد من جنس عمله. وفي الحديث في مسند أحمد: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فأنت إذا تركت هذا المنظر الذي هو منظر المرأة التي لا تحل لك من أجل الله عز وجل، عوضك الله خيرا من ذلك، إما بزوجة أفضل منها في الدنيا، أو بحوريات ينتظرونك في الجنة بإذن الله عز وجل، أو بالنظر إلى وجه الله في الدار الآخرة، أو بعد ذلك بفتح بصيرتك على الدين فتحب ما يحبه الله وتبغض ما يبغضه الله. أيضا يورث القلب شجاعة وقوة وعزيمة وعزة. يقول عز وجل: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. والحسن البصري يقول: والله وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين فإن ذل المعصية لا يفارق نواصيهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. وآخر فائدة من فوائد غض البصر أنه يسد على الشيطان فرصة الدخول إلى القلب فيعذب القلب بالزفرات والحروقات. أما القصة الثالثة فهي في الصحيحين، قصة الثلاثة، ومنهم ذلك الرجل الذي كان يحب ابنة عمه كأشد ما يحب الرجال النساء، وكان يراودها ولكنها امرأة عفيفة لم يعني توافقه على شيء، حتى ألجأتها الظروف والحاجة إلى المال، فجاءت تقترض فاستغل حاجتها وانتهز هذه الفرصة وقال: لا أعطيك حتى تخلي بيني وبين نفسك. فوافقت تحت وضعة الاضطرار، فلما قعد منها مقعد الرجل من امرأته قالت له: يا هذا اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فتركها وقام خوفا من الله. قال في الدعاء: قال: اللهم إن كنت إنما فعلت ذلك خشيتك وخوفا من عقوبتك يا رب فارفع عنا ما نحن فيه. فكشف الله عنهم الغمة وأزاح عنهم تلك الحجر التي سدت عليهم الغار. فهذا رجل قد أوشك أن يقع في الفاحشة، ولكن حينما ذكر بالله عز وجل أحس وسمى في سماء العفاف والطاعة، لأنه آثر ما يبقى، وأحس بالعاقبة وصبر عن هذه الشهوة، فنجاه الله في الدنيا. وأسأل الله أن ينجيه وينجينا جميعا في الدنيا والآخرة. حينما يشمخ العفاف تحارب المرأة السفور وتتمسك بالحجاب فلا تظهر زينتها لغير محارمها ولا تختلط بالرجال الأجانب، مهما كانت الظروف والأحوال، لأن الحرة تموت جوعا ولا تأكل بثديها، صيانة لعرضها وحماية لعفافها وحفظا لشرف وكرامة أهلها وأسرتها وقبيلتها، وسدا لباب الفتنة، لأن في اختلاط المرأة وسوقها وسفورها وتبرجها ما يسلط عليها النظرات الجائعة، وما يثير حولها الغرائز الكامنة، وما يساعد على جعل الجريمة في متناول الأيدي. يقول عز وجل: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. حتى أسقط الله عز وجل الجماعة، وهي فريضة، عن المرأة في المسجد، وأمرها بأن تصلي في البيت. ليش؟ سداً للذريعة. وأيضاً الأماكن المختلطة لا تتفق مع طبيعة المرأة والإسلام، طبيعة الطهر والنقاء والشرف والعفاف. يقول عليه الصلاة والسلام، والحديث في صحيح مسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، نساء كاسيات عاريات، مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. رواه مسلم. نساء كاسيات عاريات. شراح الحديث في الزمن الماضي وقفوا أمام هذه الألفاظ موقف الحيرة، وبعضهم قالوا: الله ورسوله أعلم بمراده، ما ندري إيش كيف كاسية عارية، لأن هذا جمع بين النقيضين، كأن تقول أسود أبيض. معقول أسود أبيض؟ لا، كاسية عارية لا، العارية ما تكون كاسية والكاسية ما تكون عارية، لكن الرسول يقول نساء كاسيات عارية. بعضهم اجتهد وذهب إلى المعنى، قال كاسية من نعم الله، عارية من الشكر. لكن في هذا الزمن وجدنا الحديث كأنه يرسم لنا صورة لما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم: كاسية لكنها عارية، تلبس الثياب الضيقة التي تصف جسمها وتفصل أعضاءها، وآخر صيحة سمعنا بها الآن العباءات من الاسترتش، عباءة يسمونها فرنسية، ما شاء الله، فرنسا رائدة العهر في العالم وعدوة الإسلام، وأول ما انتشر الفساد فيها في أوروبا، ترسل للمسلمين عباءات تفصلها لنساء المسلمين. كيف العباءة مصنوعة من الاسترتش؟ الاسترتش هذا قماش داخله مطاط، بحيث أخذت الوحدة فصلها، فصل أثداءها وفصل كتوفها وفصل خصرها وفصل عجيزتها وفصل، يعني كأنها عارية أو مضروبة بوية سوداء. عاريات كاسيات، مائلات مميلات. كيف؟ شراح الحديث الأوائل قالوا تميل عن طاعة الله وتميل غيرها عن طاعة الله. وإذا بنا نجد هذا المنظر في هذا الزمن، حين اخترع النساء الكعب العالي، وأصبحت المرأة إذا لبست الكعب ومشت مالت، وإذا مالت أمالت الآخرين، هي تمشي كذا والناس يقولون كذا. مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت. البخت هي الإبل التي تحمل السنام حتى يكون مثل الكوم على ظهر البعير، ثم إذا مشى البعير وش يصير في سنامه؟ يميل. شبه الرسول صلى الله عليه وسلم هؤلاء النساء في هذا الزمان بأسنمة الجمال. ما كان العالم ولا الناس يعرفون في الماضي كيف، إلى أن جاءت الباروكات وجاءت التقليعات، وأصبحت المرأة تلف شعرها، وبدال ما تسدل وراء لا، تكومه إلى أن تحطه كذا، ثم تلبس العباء وتمشي في رأسها كذا، فتميل كسنام البخاتي. فلا إله إلا الله، لا يدخلن الجنة هؤلاء. والحديث في صحيح مسلم: ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. والاختلاط، وهذه كلمة نوجهها للنساء وللرجال على سواء، يؤدي إلى نزع الثقة وانعدام المودة والرحمة وقيام سوء الظن والريبة وظهور الفساد الأسري وكثرة الطلاق. وضياع الأولاد وانتشار الأمراض الجنسية وتبديد الثروات وإضاعة الأوقات في تحسين المناظر ولفت الأنظار. فإن المرأة إذا خرجت لتتبرج ما تخرج به ما هي زينة، لابد تتمكيج ولابد تتعطر ولابد تتضبط علشان تلفت أنظار الناس. والرجل الذي يحب التبرج يروح يشوف أسواق النساء ما يمشي كذا عادي، لابد هو أيضا يتمكيج. وآخر شيء نسمع الآن أن بعض الشباب يحط له حمرة في شفتيه ويحط له في خدوده أيضا روج ويركب له سلسل هنا وما بقي إلا حمالة وكعب ويعقد له بالزواج، لا حول ولا قوة إلا بالله. هؤلاء أشباه الرجال ولا رجال. قصة رابعة من قصص الطهر، اسمعوا هذه القصة العظيمة. تروي كتب السنة أن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، أم المؤمنين، لما هاجر زوجها أبو سلمة أرادت اللحاق به فمنعها أهلها من اللحاق بزوجها، ثم عاشت فترة من العذاب والمعاناة حتى أذنوا لها رحمة بها فخرجت ومعها ولدها أبو سلمة، فتبعها أهل زوجها أصحاب الولد وأخذوا الولد منها وفرقوا بينها وبين رضيعها، وبعد ذلك ردوا عليها ولدها وخرجت وارتحلت بعيرا من مكة إلى المدينة. شوفوا الرحلة كيف تبغى تلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم وبزوجها أبي سلمة لأنها مهاجر وهي محجوزة في مكة من قبل أهلها ومن قبل أهل زوجها. ركبت بعيرا وتوجهت من مكة إلى المدينة وابنها في حجرها وما معها أحد إلا الله. كيف تسلك الطريق؟ أنت لو تمشي الآن في الطريق طريق المدينة وتتوقف عليك سيارتك وأنت في الطريق العام طريق يعني كبير، تشعر بالخوف وتشعر بالوحشة من ظلام الليل في تلك القفار والصحاري. فكيف المرأة المسكينة التي تمشي طول الليل والنهار ما معها أحد إلا الله؟ لكنها خرجت في سبيل الله حتى إذا وصلت التنعيم، التنعيم عند مسجد عائشة في طريقها إلى المدينة، لقيت عثمان بن طلحة رضي الله عنه قال لها إلى أين؟ قالت أريد زوجي. طبعا هذا قبل الحجاب لأن هذا في بداية الدعوة في بداية الهجرة. قالت أريد زوجي بالمدينة. قال أو ما معك أحد؟ قالت والله ما معي إلا الله. قال والله ما لك من مترك. الله أكبر، شوف العفة والشهامة والرجولة. يقول والله ما لك من مترك. ثم أخذ بخطام بعيرها وانطلق بها. قالت فوالله ما رأيت رجلا أكرم منه، كان إذا أردنا المنزل أنا خبي يعني البعير ثم تأخر عني حتى أنزل، ثم حط عن رحلي وقيد بعيري في الشجر، ثم تنحى إلى شجرة بعيدة فاضطجع تحتها، فإذا دنا الرحيل قام إلى بعيري وقدمه إلي، ثم استأخر عني حتى أركب، فإذا استويت عليه أخذ بخطامه وقادني حتى ينزل بي، فلم يزل كذلك حتى أقدمني المدينة، ثم قال دونك زوجك فانزلي على بركة الله. قالت فوالله ما رأيت صاحبا قط أكرم ولا أعف من عثمان بن طلحة. وهكذا يشمخ العفاف، يقول تعالت فاشمخرت كالجبال وذابت عزة بكسل جلالي، وصانت لؤلؤا يسبي فريقا فزانت حين صانت بالجمال، تراودها ذئاب الشر فينا فليست تنثني بسوى الحلال، وصاحت في وجوه القوم كيدوا فلست لكيد أعدائي أبالي، وبثوا من حبائلكم بدربي فلن تصطدق خطايا أذى الحبال، وريشوا أسهم الشيطان كلا فلن يخرق شراعي بالنبال، ولن أعطي الدنية في إبائي ولو بذل المراود كل غالي، ولن أصغي لموضات ينادي بها الباغون كي يخبو اشتعالي، سأمضي والثبات يشد أزري وأخطب بالعفاف رضا المعالي، سأحيا نبض قلبي من كتابي وأهجر كل فسق وانحلال. أحب الطهر والإيمان عشقي وأثبت صدق حبي بالفعال. فإني للإله نذرت نفسي وبارك ديني الأسمى اعتدالي. هم الآساد في الساحات دوما كنسر البيد في شم الجبال. فمثلي للحياة بها عرين تربي فيه أسد للنضال. كذا أحيا حياتي في إباء يحار بصدقه وغد مغالي. وأسقي عفتي من نبع ديني فليس سواه نبع من زلالي. وأبحر في الحياة على يقيني وأعصف إن أتت ريح الشمال. الله أكبر. من وسائل حفظ العفاف أن يحرص كل مسلم وكل مسلمة على القيام بالحقوق والواجبات نحو الآخر للحيلولة دون انتحار العفاف. فالأب يجب عليه أن يحرص وأن يرعى حق بناته، فيعمل أولاً على تربيتهن على الإيمان وتحصينهن بالدين وحمايتهن من جميع وسائل الفساد بحيث يحمي بنيان أسرته وتماسكها، ويعمل على إسعاد بناته بسرعة تزويجهن بالخاطب الكفر وعدم عضلهن أو عدم فرض من لا يريدنا. بعض الآباء يرتكب حماقة، يأتي رجل خاطب ويستشير البنت يقول نعم أريده فيقول لها أنا ما أبغى ولا أزوجك إلا على كيفي. هذا من الجهل. هذا القرار بالنسبة للمرأة يتعلق بشخصها، قضيتها هي، ولا ينبغي أن يفرض عليها من لا تريده، ولها الحق في الشرع أن تقبل أو ترد من يغصبها على وعد ما تبغاه. كذلك بعض الآباء يأتي إليه ابنه يقول يا أبتي أريد أن أتزوج بفلانة من الناس، قال لا فلانة ما تصلحنا. ليش؟ قال ما هي منا، أو ما أبغى أبوها، أو ما أبغاها. وش دخلك انت؟ الولد يبغى البنت، خلاص ما عليك إلا أن تبارك، إلا أن تعلم قدحا شرعيا في هذه البنت أو أسرتها، فتقنع ابنك تقول يا ولدي هذه ما تصلح لك ولا تصلح لنا، هذه فيها وفيها وفيها. أما إذا لم يكن هناك أي مانع شرعي سوى الهوى والعصبية والقبلية والعنجهية والتعصب فهذا باطل. وكم تأتينا أيها الإخوة من يعني الشكاوى والاتصالات من كثير من الشباب الذين يضعهم آباؤهم في خيار، إما أن يضحي بوالده وأمه أو يضحي بزوجته التي يريد أن يتزوج بها. فبعض الشباب يقول والله ما لي في رضا أبويا بدل أبدا، ويتزوج برأي والده بامرأة لا يريدها ثم يطلقها، ما يبقى. وبعد ذلك تلك المرأة التي لا تريد إلا هذا الشاب قد يقترن بها عن طريق الحرام، والسبب الأب الذي حمل ابنه على فعل الفاحشة بحرمانه من السير في الطريق الصحيح. فلا ينبغي للأب أن يفرض على بنته من لا تريد، ولا أن يفرض على ولده من لا يريد. أيضا يجب على الأب أن يحسن التعامل مع ابنته ولا ينشغل عنهن، وأن يحسن أيضا المتابعة والرصد الدقيق والتفتيش والتنقيب في غرفة البنت وفي كتبها والمتابعة، لأن هناك شرور تسري ولا يعني ينتبه لها الأب. كما أن عليه ألا يعطي الثقة الكاملة، ما نقول ينزع الثقة، لا، الثقة يضعها لكن مع الحرص والمتابعة حتى لا يعني ينتحر العفاف وهو لا يدري. أيضا يجب على الزوج أن يؤدي حق زوجته كاملا من العشرة بالمعروف، ومن أيضا القيام بالحقوق الزوجية الكاملة مع إرواء غريزة المرأة وعاطفتها بالكلمة الطيبة والعبارة المحببة، لأن بعض الرجال جاف في تعامله مع زوجته، حتى أن بعضهم ما يدعي زوجته باسمها، إذا دعاها قال يا مرة أو يا ولد، وهو يبغى زوجته لكن يا ولد أو يا حرمة. إيش هذا؟ ليه ما تقول يا فلان؟ أما تعلم أن هذه المرأة عندها إحساس، عندها عاطفة، تريد أن تروي عاطفتها بالكلمة الطيبة منك، فلماذا لا تقول لها يا أم فلان، لماذا لا تقول لها إنني أحبك، حتى ولو من صادق تراك ستصدق في هذا. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جوز لنا الكذب على المرأة في مثل هذه الأمور. إذا لم تسمع منك الكلمة الطيبة هي، وبقي فراغا في عاطفتها وقلبها، وسمعت هذه الكلمة من الهاتف، ماذا تتوقع أن يحصل عندها؟ تنحرف طوالي، ولو كانت متدينة، ولو كانت عفيفة. ليش؟ لأنها وجدت من يروي عاطفتها. أشغل هذه العاطفة. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة: يا عويش، من باب التصغير والتدليل، وكان يسابقها. إيش رأيك لو واحد منا سابق مرة هذا الحين؟ إيش يقول الناس عنه؟ يقولون والله أنه خبل يسابق المرة، وهذا سيد البشرية والعظيم في الإنسانية يسابق عائشة رضي الله عنها. فتعاملك مع زوجتك بالرفقة والرفق والأسلوب الطيب والابتسامة الطيبة. من تتوقع أن تسمع زوجتك كلمة طيبة من غيرك؟ أو من تتوقع أن ترى زوجتك ابتسامة في وجه غيرك؟ فإذا دخلت أنت عابس مكفهر مقطب الجبين، أوامر: قومي، اطلعي، سكي، كفلي. قالت: الله أكبر عليك يا ذا العفريت، يوم ما نسمع منك كلمة زينة. وإذا رن التليفون والهاتف وسمع التليفون ورفع السماعة، نعم، قالوا: أهلا، حياك الله، كيف؟ تغير، تبدل، عفير جني. بعد ما كان مع زوجته في عبوس وفي يعني بالله خلق سيء، يتحول طوالي في زاوية 360 درجة إلى أنه طيب، طيب مع الناس وسيء مع امرأتك. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم خيركم لمن؟ لأهله. واللي ما في خير لأهله لن يكون فيه خير للناس. شموخ العفاف أيها الإخوة ليس مختصا بالجيل السابق كما ذكرنا، إنه خلق إسلامي رفيع يوجد حين يوجد الإيمان فوق أي أرض وتحت أي سماء وفي كل زمان. يقول أحدهم، حدثني بعض إخواني، اسمعوا هذه القصة، قال: نشأنا منذ نعومة أظفارنا سويا، فقد جمع عائلتين المحافظتين علاقة الود والصفاء، وكنت أنا وهي نرتع سويا في براءة الطفولة وأشاركها في لعبها ولهوها، ودارت الأيام على تلك الحال حتى انسلخنا من عهد الطفولة وبدأنا ندخل عهدا جديدا له ألوانه وأحاسيسه ومشاعره، وبدأت تظهر عليها علامات الأنوثة الفياضة، وأنا أدخل في طور الشباب والفتوة، وبطبيعة الحال فقد تحجبت عني ولم أعد أراها، وافتقدتها كرفيقة اعددت صحبتها وألفت رؤيتها، بل وظننت أنني لا أبالي بفراقها، ولكن بعد أن تحجبت لمست في نفسي ميلا جارفا إليها وحبا عارما لشخصها. كيف وقد نشأنا سويا ونمط عواطفنا مع نمو أجسامنا، وكنت أعلم أنها تبادلني هذا الشعور بل ربما أكثر، ولكنني وبتوفيق من الله وعصمة منه كنت عفيفا تحكمت في عواطفي وتوجهت إلى ربي بكل مشاعري وأحاسيسي، أرعى حرماته وألتزم حدوده وأقرأ كتابه، وأكثرت من الدعاء واللجوء إليه واللهج بذكره، وقررت في نفسي أنه لا دواء لهذا الحب الجارف إلا الوصل، ولا وصل إلا عن طريق الحلال، فعزمت على الزواج منها. ولكن لم تكن ظروفي تسمح آنذاك بالزواج، فأنا في دور الطلب ولم تستقر حياتي بعد، وأهلي حينما عرضت عليهم لم يوافقوا على زواجي، وأهلها أيضا رفضوا أشد الرفض، ولذا جاهدت نفسي جهادا مريرا وعانيت من داء العشق معاناة شديدة، وحاولت قمع ذلك الشوق الجارف حتى ربط الله على قلبي وألهمني الصبر، وكنت أسد كل المنافذ والسبل، فلا اتصال هاتفي ولا مجرد رؤية خوفا من الله سبحانه وتعالى. ودارت الأيام ومرت الأزمان، وذات يوم وبينما أنا في البيت لوحدي فوجئت بدخولها علي بجمالها وبهائها ودلالها وروعتها، واتجهت نحوي باسطة كفيها مادة ذراعيها تخطف بصري بجمالها الأخاذ وبسحرها الفتان. وتساءلت أأنا في يقظة أم في منام، وهمت نفسي الأمارة بالسوء أن تقوم لاستقبالها، ولكنني ذكرت الله وعرفت أن الله يراني ويسمع كلامي ويعلم سري وعلانيتي، فأخذتني رعدة شديدة، ثم تسمرت في مكاني وتجمدت أعضائي وصرفت عنها بصري وأدرت لها ظهري وقلت لها لا لا ليس في المنزل أحد. قالت بصوتها العذب ونبرتها الساحرة أنا أعلم أنه ليس في المسكن أحد وأنا جئت لهذا، يعني هي عارفة أن أهله عند أهلها، كان أهله يزورون أهلها، فعرفت أن في البيت لوحدها فجاءت لهذا السبب. ولذا أتيت إليك، إنني لم أعد أقدر على الصبر على بعدك. ثم انهارت بالبكاء، هنالك زلزلت كلماتها بنياني وأغرقت دموعها ميداني، وظللت واقفا لا أدري ماذا أقول وماذا أفعل. تصطرع في نفسي دوافع الخير ونوازع الشر، عندها لم أجد ملجأ إلا إلى الله. قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لعلمي بأن هذه الخلوة وضعا خاطئا حرمه الله، وأن الشيطان موجود في تلك اللحظة متواجد بيني وبينها، وهو ينسج خيوط المؤامرة ويذكي نار الفتنة في قلبي وقلبها، ولا يمنعني منه إلا الله. فلجأت إليه ورددت أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله، وكنت أعلم أن كلامي سيكون شديدا عليها إذ أنه تحطيم لكبريائها، ولكن لا يهمني، فليكن ما يكن، أنا لا يهمني إلا الله، فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. ذقت الهوى مرا ولم أذق الهوى يا رب حلوا قبل أن أهواك. ودارت الأيام، وعندما تغلبت على ظروفي تقدمت لخطبتها، وكنت أتوقع أن ترفضني كما رفضتها، ولكن قلبها بيد الله الذي تركتها من أجله، فوافقت وتم زواجنا، وها أنا أعيش معها أجمل عيشة في رحاب الدين والإيمان. وفي يوم من الأيام سألتها عن أثر ذلك الموقف، فقالت لقد زادني موقفك حبا لك ورغبة فيك، لأنني عرفت أنك تخاف الله، وهل في الوجود أفضل ممن يخاف الله؟ وهكذا من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وأخيرا أيها الإخوة، حينما يشمخ العفاف تقوى إرادة المؤمن وينتصر على نفسه، فإن النفس مجبولة على الهوى، وإذا تركت من غير مجاهدة فإنها تفسد. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ومن وصايا لقمان لابنه يقول يا بني إن الإيمان قائد والعمل سائق والنفس حرون، يعني ما تمشي دائما ترفض السير، فإن فتر قائدها ظلت عن الطريق، وإن فتر سائقها حرنت، وإن اجتمع استقامت. يا بني إن النفس إذا أطمعت طمعت، وإذا فوضت أساءت، وإذا حملتها على أمر الله خضعت، وإذا تركت الأمر لها فسدت. فاحذر نفسك واتهمها على دينك، وأنزلها منزلة الغريم وعاملها معاملة الخصم، فإن العاقل يذل نفسه بالمكاره حتى تخضع، والأحمق يهمل نفسه حتى يهلك. وتتقوى أيها الإخوة إرادة المسلم بالتفكر في أن الإنسان لم يخلق للهوى والعبث، وإنما كما قال الله للعبادة، وأن اتباع الهوى من طباع البهائم، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب. وأن يتصور هذا المثل في حق غيره، وأن يفكر في سوءة من يهواها حتى ينفر منها. قال بعض السلف: إذا أعجبت أحدكم امرأة فليتذكر مناتنها، يعني مواضع الخبث فيها، كما عليه أن يتذكر عزة الغلبة وذل الهزيمة، وأن صبره عن المعصية أهون من صبره على العقوبة. وعلى الإنسان منا أيها الإخوة الإكثار من العبادات وصرف طاقة الحب الفطري إلى مواطنها الشرعية، واستبدال الحب المحرم بالحب الشرعي، وهو محبة الله ومحبة رسوله والصحابة والصالحين والوالدين والأبناء والزوجة والأماكن المقدسة والمساجد والأعمال الصالحة. وأيضا يتذكر أن الهوى المحرم قد يحرمه من الحب الخالد للحور العين في الجنة، وليتذكر العوض الذي أعده الله له في الجنة، وأن محبوبته الحقيقية ليست هذه المرأة في الدنيا، وإنما هي الحورية التي خلقت من أجله والتي يفوق جمالها كل جمال، وأنها الوفية له المخلصة لحبه القاصرة طرفها عليه. فمن الذي يفرط في هذا النعيم من أجل نزوة طائشة إلا من لا عقل له؟ يقول ابن القيم رحمة الله عليه في نونيته، يقول: فاسمع صفات عرائس الجنات ثم اختر لنفسك يا أخا العرفاني: حور حسان قد كملن خلائقا ومحاسنا من أجمل النسوان، حتى يحار الطرف في الحسن الذي قد ألبست فالطرف كالحيران، ويقول لما أن يشاهد حسنها: سبحان معطي الحسن والإحسان، والطرف يشرب من كؤوس جمالها فتراه مثل الشارب النشوان، كملت خلائقها وأكمل حسنها كالبدر ليل الست بعد ثمان، والشمس تجري في محاسن وجهها والليل تحت ذوائب الأغصان، فتراه يعجب وهو موضع ذاك من ليل وشمس كيف يجتمعان. الليل في شعرها والشمس في وجهها، يقول كيف شمس وليل سواء؟ هذا شيء مستحيل. ويقول: سبحان الذي ذا صنعه، سبحان متقن صنعة الإنسان، لا الليل يدرك شمسها فتغيب عن مجيئه حتى الصباح الثاني، والشمس لا تأتي لطرد الليل بل يتصاحبان كأنهما أخوان، فيرى محاسن وجهه في وجهها وترى محاسنها به بعياني، حمر الخدود ثغورهن لآلئ، سود العيون فواتر الأجفان، والبرق يبدو حين يبسم ثغرها فيضيء سقف القصر بالجدران، ولقد روينا أن برقا ساطعا يبدو فيسأل عنه من بجنان. يجي في الجنة برق فالناس يحسبون في مطر، يرفعون رؤوسهم يقول ايش هالبرق، فيقال لهم: هذه حورية تبسمت في وجه زوجها، البسمة مثل البرق، لا إله إلا الله. فيقال: هذا ضوء ثغر ضاحك في الجنة العليا كما ترياني، لله لاثم ذلك الثغر الذي في لثمه إدراك كل أماني، ريانة الأعطاف من ماء الشباب فغصنها بالماء ذو جريان، لما جرى ماء النعيم بغصنها حمل الثمار كثيرة الألوان، فالورد والتفاح والرمان في غصن تعالى غارس البستان، حق من العاج استدار وحوله حبات مسك جلذ الإتقان، في مغرس كالعاج تحسب أنه عال النقاء أو واحد الكثبان، لا الظهر يلحقها، يعني الحيض، ما في حيض في الحوريات، وليس ثدوها بلواحق للبطن أو بدواني، يعني الثدي ما يوصل للبطن أو يدنو منه، لكنهن كواعب ونواهد فثديهن كألطف الرمان، والجيد ذو طول وحسن في بياض واعتدال ليس ذا نكران، يشكو الحلي بعاده فله مدى الأيام وسواس من الهجران، والمعصمان فإن تشأ شبههما بسبيكتين عليهما كفان، كالزبد لينا في نعومة ملمس أصداف در دورت بوزان، والصدر متسع على بطن لها حفت به خصران ذات ثمان، وعليه أحسن سرة هي مجمع الخصرين قد غارت من الأحكان، حق من العاج استدار وحوله حبات مسك جلذ الإتقان، أقدامها من فضة قد ركبت من فوقها ساقان ملتفان، والساق مثل العاج ملموم يرى مخ العظام وراءه بعيان، والريح مسك والجسوم نواعن واللون كالياقوت والمرجان وكلامها يسبي العقول بنغمة زادت على الأوتار والعيدان وهي العروب يعني المتحببة بشكلها وبدلها وتحبب للزوج كل أواني وهي التي عند الجماع تزيد في حركاتها للعين والأذنان لطفا وحسن تبعل وتغنج وتحبب تفسير ذي العرفان تلك الحلاوة والملاحة أوجب إطلاق هذا اللفظ وصف لساني فملاحة التصوير قبل غناجها هي أول وهي المحل الثاني فإذا هما اجتمعا لصب وامق بلغت به اللذات كل مكان ثم يقول رحمة الله عليه يا ربي عفوا قد طغت أقلامنا يا ربي معذرة من الطغيان. وآخر ما نختم به قصة من عالم الواقع لشابة وفتاة من فتيات الإسلام حل الليل وهجم بهدوئه وسكينته وغطى سماء الكون بردائه الأسود وأخذ يراقب الناس أي الليل وكيف يستغلون طبيعته الهادئة وغطاءه الساتر فمنهن المؤمن الموفق الذي بات يناجي ربه ويتضرع إلى خالقه ويطلب عفوه وغفرانه ومنهن الشقي المحروم الذي استغل حلم الله عليه فبات يهتك حرمات الله ويقترف الذنوب والمعاصي ويتلصص على المحارم ويقتحم أسوار البيوت عبر المكالمات العشوائية. وفي إحدى البيوت المحافظة جلست تلك الفتاة واسمها نهى تقرأ كتاب ربها وتناجيه وإذا برنات الهاتف تقطع عليها تأملها واستغراقها فوضعت يدها على قلبها وقالت يا رب من هذا الذي يتصل في الساعة الثانية بعد منتصف الليل ومدت يدها وهي ترتعش وقلبها يخفق من حدوث أمر مكروه لأحد أقاربها وحملت السماعة وكانت تتوقع صوتا باكيا أو نبرة حزينة ولكن هالها وأزعجها أن الصوت الذي وصل إليها هادئا يحمل تحية المساء بجاذبية أبهرتها وبعبارات أخجلتها ثم قالت له من تريد؟ قال أريد التحدث معك. قالت ومن تكون حتى تتحدث معي؟ قال صديق يحب التعارف ويهوى السمر مع من يؤنس وحشته في هذا الليل الكئيب وعلى أنغام صوتك العذب ونبرات صوتك الساحر سيكون السمر جميلا. قالت له عفوا أنا لست ممن تبحث عنها ثم قطعت المكالمة وأعادت سماعة الهاتف إلى مكانها. لكن هذا الذئب استمر في العزف على أوتار الهاتف بنغماته الشيطانية وانتابت الفتاة حالات من الضعف والتردد وبدأ الصراع في داخلها هل تستجيب وترد على هذا الذئب وعلى حديثه الساحر وعلى كلماته الخلابة؟ وبدأ الشيطان يزين لها هذا الفعل لكن صوت الفضيلة ونداء العفاف انطلق من داخلها وصرخ من جوفها ودارت المعركة بين نوازع الشر والشيطان ودوافع الخير والإيمان وكانت الغلبة للحق والانتصار للفضيلة. وهنا رفعت السماعة وقالت له بصوت قوي ألا تستحي أيها الوقح من تكرار الاتصال؟ إنك بهذا تثبت أنك إنسان ساقط وكائن تافه تتلصص على الأعراض وتعتدي على الحرمات. إنني أذكرك أن الله يراك وأنك لن تفلت من قبضته وإنني لأدعو الله عليك أن يهتك سترك وأن يفضح أمرك وأن يجعلك عبرة للمعتبرين. هنالك هرب هذا الذئب وألقى السماعة ولم يعد يفكر مجرد التفكير في الاتصال بعد قوارع الدعاء والتهديد وبعد هذا الموقف الصلب العنيد من نهى والتي لها من اسمها نصيب إن في ذلك لآيات لأولي النهى. وهنا يشمخ العفاف. أيها الإخوة ننصح ببعض النصائح. أولا التفكر في آيات الله المنزلة وهي القرآن، التفكر في آيات الله المنشورة وهو الكون، التفكر في نعم الله وما نحن فيه من النعم والتي تستوجب منا الشكر، التفكر في عيوب النفس وآفاتها، التفكر في الوقت وأهميته وكيف نستفيد منه، التفكر في أحوال المسلمين وفي مآسي إخواننا الذين يعانون في بلاد المسلمين، وفي أحوال الإسلام والذي ينتظر منا أن نثأر له. أيضا التفكر في أمر المعاش وما لا بد له منه. أيها الإخوة، من كان معافى فليحمد الله وليسأل الله الثبات، ومن كان مبتلا بشيء فليعلم أن كل بني آدم خطاء، وأن خير الخطائين التوابون، فدمعة من ندم وزفرة من حسرات وصدق عزيمة ونصح في توبة يبدل الله بها السيئات والحسنات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا شر نفوسنا. اللهم احفظنا يا رب العالمين من كل سوء ومن كل مكروه. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وأعيننا من الخيانة، وجوارحنا من المعاصي. اللهم أصلح زوجاتنا. تم هذا العمل باستوديو الرباط، الإخراج الفني والهندسة الصوتية طارق جابر. وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة اليقين للإنتاج والتوزيع، صندوق بريد رقم 45348 جدة 21512، هاتف رقم 605-6669، فاكس رقم 605-1110. كان معكم من التقديم الإذاعي عادل أبو حامد، وللعلم حقوق الطبع محفوظة. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.